بعض العمليات الفدائية ضد اليهود، بعض الفدائيين يجدون الحزام الناسفا وهو واكد انه سيقتل ولكن يتاكد انه سيقتل اكبر عدد ممكن من اليهود، فلا تعتبر انتحار. نرجو ان يكون انتحار، نرجو ان يكون انتحار وان كان في نفسه شيء، لكن نرجو ان يكون انتحار كاعتدال على القتال في الطائره التي ينزلها عليهم او السياره التي يكون فيها. ان بيننا الصحابه فعلوا معنى هذا، يجدون الصحابه اقدموا وشقفوا هو الكفار وقاتلوا عن يمينهم وعن شمالهم والغالب انه يتهلى عليهم، ومع ذلك فعله كثير من الصحابه رضي الله عنهم ورد على مناقبهم. فالحاصل ان مثل هذا الاقدام يرجى ان يكون من الانتحار لما فعله لله وفي سبيل الله خير يقتل وجه الله سبحانه وتعالى. اما قول يقتل نفسه عمدا في غضب نفسه او غضب نفسه او شيء فلا يقتل،